السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، والله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا العنوان، والذي يتعلق بمعرفة عبيد وموالي وكتاب وأمناء وخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصل بنا الحديث إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في محاضرات سابقة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وقلنا هذا عيب في أي واحد من الناس، ولكنه مدح في واحد فقط، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كتابا، وكانوا يعرفون أيضا بالأمناء، لأن الكاتب لابد وأن يكون أمينا، خاصة إذا كان الذي يملي لا يقرأ ولا يكتب، فالكاتب لابد وأن يكون أمينا. ولذلك عرفوا بالكتاب وبالأمناء، لأنهم كانوا يكتبون وكانوا أمناء على ما يكتبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتابة أيضا كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راسل أقواما يحتاج إلى من يكتب له، وإذا أرسل إليه أي ملك أو أي كذا وأي كذا وأي كذا احتاج إلى أن يرد عليه، فكان يحتاج إلى عدد من الكتاب، خاصة أن البعض أحيانا كان بيغيب أو يكون منشغلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغني بالبعض عن البعض، بلغتكم أو بلغة العصر أهو الموجود بسد كما تقولون. فاتخذ جملة من الكتاب. في محاضرات سابقة وقفنا مع خمسة من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة عند الكاتب السادس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي. وأنا قلت لكم الكاتب هذا أو أي إنسان بيتكلم عنه ابن عساكر في هذه ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هيأتي ذكره في ترجمة طويلة فبينوه إليها هنا، ويستدل على ما يعني على أنه كاتب، يعني يجيب رواية تشير لأنه كان كاتبا، وبعدين يرجي الحديث عنه إلى أن تأتي ترجمته الطويلة اللي هنبتدي ننفتح عليها، يعني بعد ما ينتهي بنا المطاف من ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم هنخش بقى على تراجم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وتراجم الرجال، وتسمع بقى ما لم تسمعه من قبل، ويمر على سمعك أسماء لم تمر عليك من قبل. ولذلك الكتاب ده هيفسد علينا كثير من الخطب، عشان تبقوا عارفين في السلسلة اللي احنا ماشيين بيها اللي هي مدارس الصحابة، يعني في ناس كتير جدا نتكلم عنها، فمش نستطيع ان احنا نتكلم عنها في خطب الجمعة. فخالد بن سعيد بن العاص الأموي هو قايل ان له ترجمه هتاتي في حرف الايه؟ الخاء، في حرف الخاء. ده هيكون بقى وعليه خير لما نوصل للجزء ال 16، واخد بالك، في الترجمه رقم 1880. يعني شوف هيكون مر علينا كم ترجمه. شوف 1880، فسبحان الله العظيم. ولذلك هيكون ده في الجزء ال 16. يعني ربنا يكون مقدر لنا ومقدر لك العمر ان شاء الله. يعني 16، احنا في الجزء الكام؟ الرابع. الرابع يعني هيبقى بعد 12، في 12 جزء قدامنا، 11 جزء، يعني لا اقل عن 11 سنه ان شاء الله. فما انا بقول ربنا يدينا ويديك العمر. فاقول انه هو جايب له روايه انه هو الذي كتب الكتاب الذي كان بين أهل الطائف وبين ثقيف. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين أهل الطائف وبين ثقيف، وكتب بينهما كتاب. كان كاتب هذا الكتاب هو خالد. هذا خالد هذا، فسق هذه الرواية التي تشير إلى أنه هو الذي كتب هذا الكتاب. ودم كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لابد وأن يعد من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. بس دي اللي جابها له، ولسه بقى ترجمته كما قلنا جاية. ذكر بعد منه الكاتب السابع، وهو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فبيذكر أن خالد بن الوليد أيضا كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل واحد كتب حاجة للنبي بقى اسمه إيه؟ من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول كان منهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. طبعا بالطبع تفهم كده بعقلك اللي قلناه انه عمره ما هيتكلم عنه هنا، لانه خالد بن الوليد هتجيله ترجمه، واخد بالك، قد كده في الجزء ال 16 برضه ان شاء الله، ترجمه رقم 1922 برضه ان شاء الله. شوف الكام سنه اللي احنا قلناها. لكن هو بيسوق من الروايات ما يشير إلى أنه قد كتب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر هذه الرواية اللي كتب فيها كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، أن عضاة مرج. التعبير واضح، هو كتب هنا أن عضاة مرج، وصيده لا يعض ولا يقتل. خلاص، لا يعض ولا يقتل. طبعا انت تقول، طبعا رجعت كلمة عضاة مرج دي، وجدت ان فيها خطأ. كلمة مرج دي فيها خطأ، والصح وج، ان عضاة ايه؟ وج. وهكذا وردت في كتب السير وفي كتب السنة وج. ووج هذا عشان تبقى عارف كان اسم للطائف قبل ما كانت تسمى العرب في اجداد النبي صلى الله عليه وسلم وعمامه. بدأت تسمى هذه المنطقه بالطائف، ولكن كان اسمها قديما وج. ولذلك العرب كانوا احيانا يقولوا عنها الطائف واحيانا يقولوا عنها وج. ولذلك لما تروح لمعجم البلدان لياقوت الحموي، وانا قلت مهم جدا اي طالب علم واي رجل علم لازم يكون هذا الكتاب في مكتبته، لان اي لفظ بيجي قدامه بيتعلق باسماء البلدان مش عارفه او مش عارف يشكله صح، يرجع لهذا الكتاب هيعرفه ويعرف يشكله صح، ويعرف قصه البلد واصل البلد وما الى هذا. فالطائف كان يقال عنها وج ويقال عنها الطائف. ويقوت الحموي قال كلام طيب وكثير في هذا، وقال ان كلي ليه سميت بوج، فقال ان سميت بوج ده اسم اول رجل تناسل منه نسل في هذا المكان، كان اسمه وج وكان من العماليق فنسبت اليه. وبيعلل برضه اسمها الطائف ليه، فبيذكر يعني ما قيل من قصص في هذا الموضوع. بقول ما قيل هو كلام واضح، ما قيل من قصص في هذا الموضوع. قال ان سيدنا ابراهيم لما ترك هاجر له اسماعيل، والوادي كما وصف القران الكريم بواد غير ايه؟ ذي زرع، منطقه خاويه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يسوق لها زرعا من أي مكان، فربنا سق لها نخل، والنخل جه ماشي من الطائف، جه ماشي من الطائف في التعبير، وبعدين قعد هذا النخل يطوف حوالين الكعبة 7 أشواط، وبعدين استقر في هذا المكان. ولذلك مدام نخلها طاف بالكعبة سميت بالطائف. طبعا بقول قيل، الحكايات بتتقال، والبعض قال اللي اجتمع فيها جمع من النساء وكان معهم عدد قليل من الرجال، فكانوا بيخافوا على النساء فحوطوا المكان بصور وقعدوا يطوفوا حوالين منه، فسمي هذا المكان بالطائف ايا كان. المهم ان هو بيشير ان كان اسمها الطائف وكان اسمها وجه كما قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان الطائف وهي على مقربة من مكة كما تعلمون، وعارفين ما عرفش تعرفين تاريخها، لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم فتحها وانتشر الاسلام فيها، فتحها صلحا وبدون حرب. عارفين سنة كم طائف؟ سنة 9 هجرية. الله يرضى عليك، سنة 9 هجرية. خلاص، فاعتبرها او اعتبرت جزء من مكة وحكمها حكم مكة، والاهل العلم خلاف وكلام يقول في هذا ليس وقته الان، لكن هذا الكتاب فيه ما يشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عضاها اللي هو الشجر والنخل بتاعها وصيدها، يبقى زيها زي مكة بالضبط. واللي كتب هذا الكتاب في اخره وكتب خالد بن الوليد بامر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي كتب؟ فهو ساق هذه الروايه كي يشير الى ان خالد بن الوليد من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بينتقل هو الى الكاتب الثامن وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وبرضو لما تسمع اسم الزبير حتوقن تماما، يستحال يجيب له ترجمة هنا، لأنه جاي له برضو ترجمة قد كده في حرف الزين، وطبعا حرف الزين ده يجي في الجزء 18 وعليك خير، فلما يوصل له يعني يحلها ربنا سبحانه وتعالى. وبرضو في النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا وأخذ عليهم عهدا، وكان كاتب هذا الكتاب وكتب الزبير ابن العوام، وده دليل على أنه كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكاتب التاسع بيقول ومنهم زيد بن ثابت، يعني شوف عد كل واحد ثبت أنه كتب حاجة للنبي ما بيسيبوش، روح جايبه. ومنهم زيد بن ايه؟ ابن ثابت. فزيد بن ثابت ده ايضا يعني من خيرة الصحابة، وطبعا برضو هيجيله ترجمة طويلة عريضة برضو في الجزء 19، واخد بالك، وهو قال سيأتي ذكره. انتقل هو الى الكاتب بقى العاشر، وده اللي عايزك صحصح معايا شوية، خلاص، وهو سجل. اسمه ايه؟ سجل. خلاص، طبعا مش جابين له اسم اب، يعني هو كل اللي كاتبينه سجل الكاتب. سجل الكاتب ايه بقى؟ سجل الكاتب ده وساق روايه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يسمى السجل، وهي قراءة يوم نطوي السماء كطي السجل كده. طبعا يوم نطوي السماء كطي السجل، جه الاسم معانا الآية دي في سورة ايه؟ الأنبياء. الله يرضى عليك، الأنبياء. خلاص، فطبعا نطوي السماء كطي السجل، طي السجل الكتاب كده. خلاص، فتروح تقرأ في كتب التفسير في الآية دي بقى، ما انت عايز تعرف ايه الحكاية بالظبط. فبيقولوا ان ايه هو السجل؟ ها، هتلاقي ان في بعض كتب التفسير كده بعض المفسرين يقول لك السجل هو كاتب رسول الله، كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والمعنى ايه؟ انه كان راجل نحيف بطنه فيها خمس كده، فشوف كطي السجل، شايفين السجل ده بطنه مطويه ازاي؟ انا هنعمل السبب كده. تقرا ايه؟ تقرا الكلام ده وتروح لكتب التفسير هتلاقي فيها التفسير ده، ان يقول لك السجل ايه هو السجل؟ ما انت عايز تعرف كطي السجل، فانت عايز تعرف ايه هو السجل؟ يقول لك السجل عايز تعرفه بص للكاتب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انا اجيبه منين دلوقتي عشان اصلي؟ لكن هو وارد في كتب التفسير كده، وهو ابن عساكر جايب الروايات دي هنا كده خلاص. هو بيقول تفرد به ابن نمير، وبعدين كتب بعد الرواية دي إن صح، خد بالك بقى من الكلام ده، إن صح. إذن زي ما قلنا وزي ما بنقول، يعني بعضهم قال لما تيجي تتكلم برواية ضعيفة ولا تذكرها ولا وما إلى هذا، من الأمانة العلمية أنك لابد وأن تذكر للناس ضعفها، يعني ما تجيبهاش وتسيبها على أنها حق وتروح الناس قايمة وتتناقلها على أنها حق. بقيت أنت مرتكب لجريمة وجعلت الناس يرتكبون جريمة، وأوزار كل سمعوك هتتحط فين؟ على دماغك أنت أن كذبت على رسول الله. إذا هذه الروايات ينبغي، وخاصة أن اسم هذا الرجل ارتبط بتفسير آية من آيات القرآن الكريم. بدأنا نتبع ونشوف إيه حكاية السجل ده بقى، وهو فعلا الآية مرتبطة بيه. ده في بعض الروايات واخد بالك عن نافع عن ابن عمر بيقول وذكر ابن عساكر كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل. يبقى ربنا ما جابش اسم السجل غير لوجود رجل اسمه عشان يبصوا له، خدت بالك؟ يعني بيضرب المثل بيه، بيضرب المثل بيه. ده كلام خطير جدا. بدأنا نتبع القصة دي خلاص. خطيب الحافظ البغدادي في كتابه الطيب تاريخ بغداد ذاكر هذه الروايات وحاكم عليها بالنكارة وشدة النكارة والضعف. الإمام المزي وهو يعني من أدلة علماء الحديث بيحكم عليها كلها بالضعف وأنه لا يصح منها شيء بل وبشدة الضعف خلاص، مع أن الرواية دي هتلاقيها في سنن أبي داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له سجل، سنن أبي داود خلاص. وفيها ما يلمح للآية، الآية مرتبطة باسم الرجل. ما جيش بقى أعمل زي واحد خايب وأقول ما الرواية موجودة في سنن أبي داود، وسنن أبو داود ده كتاب معتمد، فما دام الرواية موجودة فيه يبقى أقولها للناس وماليش دعوة. ما أنت بتعمل إيه؟ أما مالكش دعوة ما أنتش فاهم حاجة، أقعد بك وحش، لكن ما تستخفش بعقول الناس، هتشوف كده أبدا. فالرواية موجودة في سنن أبي داود خلاص. تروح لأهل العلم ومنهم الألباني لما جه عليه رحمة الله يغرب سنن أبي داود فيطلع الصحيح منها والضعيف، ذكر هذه الرواية ووضعها في ضعيف سنن أبي داود. وابن جرير الطبري وهو كما أنه مفسر فهو مؤرخ، راجل من أصحاب كتب التاريخ، وتعرفين تاريخ ابن جرير من يعني أجمل كتب التاريخ، فذكر هذه الروايات وقال ليس فيها رواية تصح بالرحمة طلع مفاجأة حلوة كده، قال لك وليس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه سجل أصلا، مفيش حد بالاسم ده. قال والذين ذكروا اسمه وترجموا له في كتبهم ما اعتمدوا إلا على هذه الروايات، يعني عرفوا منين إن في واحد اسمه سجل اعتمادا على هذه، ما جاش اسمه غير في الروايات دي، وهي تدور بين الوضع وبين شدة الضعف. ولذلك بيقطع ابن جرير الطبري أنه لم يكن في الصحابة ولا في الكتاب أصلا راجل اسمه سجل. ولذلك هنا كما رأيت أن ابن عساكر غامز الكلام ده واخد بالك، وقايل أنه إن صح إن، وإن هذه للشك، يعني هو لو مقطوع بصحتها كان قال هذا صحيح، إن صح وعليك هنشيل من سجل الكتاب اسم سجل، ماشي خلاص. هذه مسألة كان ينبغي أن ننبه إليها وعليها. نعم أنا ما فصلش الآية الآن، سألنيش عنها، مش هفصل وأنا في حضر التفسير، مش هفصل كل مرة تحب تاخد حاجة زيادة، هو مش كل مرة هريحك. لا بفسرش، ما بفسرش، لا ما بفسرش، لا خلاص. انا بتكلم عن راجل خلاص. نيجي بقى منهم كما يقول سعد ابن ابي صرح، ده رقم 11 طبعا، لما نحذف سجل يبقى هو رقم 10 خلاص. فبيقول ومنهم سعد ابن ابي ايه ابن أبي صالح، وصق رواية سريعة جدا وترجمة الرجل بسيطة جدا، وقال إني كتب للنبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي صرح واخد بالك، ثم خد بالك من الكلمتين اللي هقولهم ارتد ولحق بمكة. يعني عايز يقول إن سعد ده ملوش عندي أي ترجمة بحكم إن هو كان من الذين ارتدوا ارتدوا، وعليه يعني نعمل عليه كده خلاص. يقول ومنهم، وده رقم 12، يبقى عندنا واحد ملوش اصل والتاني ارتد، ده في الاثناشر بقى. ومنهم عبد الله ابن عثمان ابن ابي قحاف، اللي هو مين بقى؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. طبعا تعرف انه ده عمل له ترجمة نص كتاب، أبو بكر الواحد ترجمة نص كتاب. فلما نوصل ده إن وصلنا للجزء 30 وعليك خير، أنا ما أعتقدش يعني 30 سنة، الله أعلم، لما نوصل للجزء 30 وعليك خير هتيجي بقى ترجمة أبو بكر، بس هتيجي في حرف العين لأن اسمه الحقيقي إيه؟ عبد الله. فيجي معانا في الجزء 30 وعليه خير. لكن هو ذاك الرواية بتشير إلى أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ده موضع استدلاله هنا. فذكر رواية سراقة، وهي رواية مشهورة في كثير من كتب السيرة وكتب السنة قصة معروفة، أنه هو ذكرها بطولها لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش لمن يرده 100 ناقة هيدوله 100 ناقة. قال فبين أنا جالس، والكلام بصراحة، فبين أنا جالس في نادي قوم فجاء رجل منا فقال والله لقد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفة لا أضده إلا محمد. خلاص جاي واحد وسرق، كلكم طبعا عارفين الحدوته وشفتوها فيلم ومش عارف ايه والكلام ده، خد بالك. فجاء واحد قال لهم في ركب عدى عليا 3 كده، ولا ممكن ان ده محمد والاثنين اللي معاه. خلاص يقول فاهويت له بعيني ان اسكت خلاص، وقلت انما هم بنو فلان يبتغون ضاله لهم، ف فقال لعله ثم سكت. سكت الراجل طبعا كل ده هو عايز يقول بلغة العصر بيرسم عشان ايه ها يروح بقى هو اسفل بالمئة نار. بيقول فمكثت قليلا ثم قمت بفرس ذهبت الى بطن الوادي واخرجت سلاحي واخذت قداحي وسهمي واستقسمت بها ثم لبست لأمتي اللأمة اللي هي الدرع يعني استعد بقى خلاص. ثم اخرجت قداحي فاستقسمت بها. تعرفين الاستقسام بالازلام يعني ايه ها؟ استقسام معنى كلمة استقسام يعني ايه؟ الاستسقاء مش بتقول الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، والاستقسام بالازلام اي طلب معرفة ما قسمه الله لك. فبيبقى عايز يعرف ربنا قسم له بايه؟ ورهيب له ايه؟ وده كان من الجهل استطلاع الغيب عن طريق القداح. فكان في للعرب عند الآلهة قداح معروفة بتبلغ 10 أقدحة، وفي عند كل واحد يخصه قداح بتاعته 3، افعل ولا تفعل وقدح يبقى هم يعني يبقى فاضي، لو طلع الفاضي بيعيد تاني، طلع افعل بيفعل حتى لو بيستشيره في قتل ابوه، لا تفعل ما بيفعلش خلاص. فكأنهم يستطلعون الغيبة بهذه الصورة، بهذه الصورة، وهذه صورة طبعا شركية معروفة، وكانوا كذبوا على نبي الله إبراهيم وادعوا أنه كان يفعل هذا، وكان مصورين له صورة طبعا من نسج خيالهم وحاطينها داخل الكعبة إنه جالس بيستقسم بالأسلام عشان يقولوا إحنا بنتبع سنته. ولما رآها النبي غضب وكره هذا وقال والله لقد كذبوا ما استقسم إبراهيم بالأزلام، ما حصلش ما حصلش، وإنما هو شرك. فكان يروح عند الآلهة ويستخدم قدح، فيروح حاططها في القدح ويحط الأزلام سهام صغيرة كده ويروح مدورها. فهو فعل هذا، عايز يطلع وراهم، ففعل هذا بيستشير شيطان وآلهته. فتكون النتيجة يقول إيه؟ فخرج السهم الذي أكره، اللي هو يبقى لا تفعل، لأنه هو عايز يفعل، يعني هو عايز يروح عشان ياخد 100 نار، فهو مش عايز لا تفعل ده اللي يطلع، هو اللي طلع له لا تفعل لا تفعل خلاص. طبعا عشان برضه تعرف ان دول كانوا بيستخفوا بالحاجات دي بيعملوها من غير قناعة، كان حتى لو طلعوا بس ما دام كيفه في حاجه بيروح منفذها. ولذلك قلت لكم ان كان في اليمن صنم مشهور قوي في بيت مشهور، كانوا بيعتبروا ان البيت ده بيعادل الكعبه في قداساته، ولذلك كانوا بيسموه الكعبه اليمنيه، وكان معروف بذي الخلصه. ف امرئ القيس كلكم عارفين قصته، بيشرب بقى خمر وقاعد في نادي له، فأخبروه أن أباه قد قتل وأن لا يجب عليه أن يسل سيفه ليثأر لأبيه. فراح رايح على ذي الخلصة ده وضرب القداح خلاص. فلما ضرب القداح هو عايز طبعا يأخذ ثأر أبيه، لكن هاي حاجة بيعملوها خلاص لازم. فخرج له لا تفعل، فراح باصص للخلصة ده وقال له امصص بظر أبيك، لو كان أبوك الذي قتل ما قلت لي لا تفعل. وراح خارج. فكانت حاجة من داخلهم ما في قناعة حقيقية، ما في قناعة حقيقية. ف طبعا يطلع له بقى سهم لا تفعل، فده هو السهم الذي يكره. يقول انا كنت اريد ان اخذ 100 ناقة، انا عايز 100 ناقة. يجي ده يقول لي لما تفعل ايه؟ يقول فركبت في اثره يلا، فبين فرسي تشتد حتى عثر فسقطت عنه. فرس كان معروف، فالفرس الشد بيجري سريعا، لكن فجأة بدون أي أسباب كده تعثر صاحبنا راح واقع خلاص، فسقطت عنه حتى عثر فسقطت عنه. فأخرجت قداح، قلت ده عشان الآلهة كده غضبان عليا، ما قالت لي لا تفعل وأنا أروح. طب نصالح نشوف هتقول لنا إيه المرة دي. يقول فأخرجت قداح فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره، برضو طلع له لا تفعل، فأبيت إلا أن أتبعه لا أروح، واخد بالك؟ فركبت، فلما بدا لي القوم خلاص بقى قدامه بقى في مرمى بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يقول فنظرت اليهم عثر فرسي وذهبت يداه في الارض وسقطت عنه، رجلين الايدين القدامين اللي غلط في الارض راح واقع طبعا انكفى على وجهه ووقع خلاص. فبيقول استخرج يديه غاروا في الارض، دخلوا جوه كده كان في رمال متحرك، طلعهم فخرج دخان مثل الغبار خلاص. فعرفت انه قد منع مني، مش شايف بقى لا النبي ولا اللي معاه، غبرت ودخنت. يقول فناديتهم فقلت انظروني فوالله لا ياتيكم مني شيء تكرهونه، مش هعمل لكم حاجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تبغي؟ قلت اكتب لي كتابا يكون بيني وبينك آية، خلاص اكتب لي كتاب ويبقى ده بيني وبينك إن شاء الله. ومعروف هذا الكتاب مشهور جدا في كتب التاريخ والسيرة، ليه؟ لأنه أيقن النبي ده هيعلو أمره وما إلى هذا، فيبقى معاه كتاب منه من دلوقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. هو ساق القصة دي كلها عشان ايه بقى؟ اكتب له يا ابا ايه بكر، عشان يقول لك ان ابو بكر كتب، يبقى هو من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتب له كتابا ان شاء الله. وكلكم عارفين بقى الحدوتة والقصة وما الى هذا خلاص. وهو اسلم فيما بعد والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له رواية طيبة صحيحة معروفة، قال له إني لي حياض أملأها لإبلي، فيأتي أو تأتي إبل أخرى فتشرب، تعرفين الحياض اللي بيعملوها لل، فبيملاها عشان إبله، تيجي إبل ثانية وتشرب. يقول أيكون لي أجر؟ يبقى لي أجر. فقال نعم لك في كل ذات كبد ها رطبة ايه اجرا. صحيح، وكلكم عارفين قصة مش اللي ساء جمل، لا ده اللي ساء ها كلب، وغفر الله سبحانه وتعالى له، كلكم عارفين القصة كويس قوي. بينتقل الى الماء الى الكاتب ال 13 خلاص، ده على حسب الارقام اللي قدامنا، لكن احنا حذفنا ها السجل وحذفنا اللي ارتب خلاص. قال ومنهم عبد الله ابن أرقم ابن أبي الأرقم. طبعا أرقم ابن أبي الأرقم ده بيعد من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، انتوا عارفين يعني. ابنه بقى مين؟ عبد الله من كتاب النبي، من كتاب النبي. فبيذكر طبعا رواية عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله ابن الأرقم، يعني خلاه ها يكتب له. وكان كما يقول زيد بن ثابت كان يكتب الوحي، وكان يكتب إلى الملوك خلاص. ولما تقرأ تاريخ هذا الرجل وترجمته معروف أنه ظل كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما تولى أبو بكر الخلافة جعله على بيت المال، وظل عليه لحد ما تولى عمر وقبض أبو بكر، وبرضه سيدنا عمر ولاه على بيت المال، وبعدين جه سيدنا عثمان جعله فترة على بيت المال، ومعروف كان بأمانته وورعه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وله حديث طيب جدا في مسند الإمام أحمد بن حنبل هو جايبه هنا، ولذلك هو اكتفى أو جعل هذه ترجمة له، لأنه هو ليس له إلا هذا الحديث، حديث طيب جدا ونحن في حاجة إليه، سنسمعه الآن إن شاء الله وقدر. الحديث بقى هو جايبه، عليكم السلام، الحديث هو جايبه عن عبد الله بن أرقم، هذه بقى صاحبنا اللي هو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حج فكان يصلي بأصحابه خلاص، ويؤذن ويقيم ما شاء الله بيجمع الخير كله، فأقام يوما الصلاة، كان يؤذن ويقيم ويصلي إمام. وهذه مسألة فيها كلام بين أهل العلم، والراجح فيها جواز هذا، الراجح فيها جواز إيه؟ هذا. يعني في ناس تنكر يقول لك يا أخي أنت أذن وأقمت وكمان عايز تصلي إمام، إيه الإشكال في هذا؟ إيه الإشكال في هذا؟ وكان من الحواسم لهذا الخلاف واللي جعل أهل العلم يرون جواز هذا الأمر، كان لهم أدلة منهم منها هذا الحديث، وهو أقول حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل في سنن أبي داود، هتلاقيه عند البيهقي وعند الحاكم، حديث إن شاء الله تعالى حديث صحيح خلاص. فهو بيقول إيه بقى؟ إن هو أقاب يوما الصلاة، تفهم من ده إن هو كان إيه؟ أذن، يبقى هو أذن وأقام. كان من العادة بقى منتظرين إن هو يعمل إيه بقى؟ هيصلي إيه؟ هيصلي إماما كما اعتاد، كان يؤذن ويقيم ويصلي إماما رضي الله تعالى عنه، ويأخذ بهذا الأجر الوفي والخير الكثير. فبيقول إيه بقى؟ فبيقول فأقام يوما الصلاة وقال ليصلي أحدكم، أنا مش صلي، واحد فيكم تقدم الإمام يصلي. طب ليه؟ ليه؟ قال لأنه كان يريد الخلاء، يعني عايز يروح الخلاء. طب ما تصلي وبعدين روح، طب ما احنا بنعمل كده، تبقى متوضي الصلاة وقيمة، وانت صحيح حاسس انك مزنوق بس اديك تقول ايه، لا اصلي بقى وبعدين، مش كده ولا ايه؟ وبعدين اتفك اصلي وبعدين اروح، ليه هتكسل تتوضى تاني؟ هو عمل العكس وفعل الصحيح، يعني عمل عكس ما نفعل نحن، وفعل الصحيح، قال ليصلي احدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. يعني حتى لو الصلاة أقيمت، حتى لو أنت هتحسس أن أنت بتطول وهتفوتك الجماعة، الجماعة تروح الخلاء الأول، تروح الخلاء الأول. وده كلام كنا قلناه زمان في الفقهيات، ان المرء بتعتليه حاله من ثلاث، والكلام هذا سواء كان للرجال او كان للنساء، حاله من ثلاث، اما ان يكون حاقنا، واما ان يكون حاقبا، واما ان يكون حازقا. اشترى منكم نور البيان يعرف الكلام ده، وانا بتكلم عن ابواب الخشوع في الصلاه، فبيتنافى مع الخشوع في الصلاه، يتنافى مع الخشوع في الصلاه ان تصلي وانت حاقب او حاقب او حازق. وقلت الفرق بين الالفاظ الثلاث، الحقن هو حبس البول، تبقى عايز تتبول، والحقب هو حبس البراز، والحزق هو حبس الريح. والحالات الثلاثه دي بتعتريه، فجاه واحد عايز يتبرز او عايز يتبول او عايز يطلع ريح، الاذان اذن فخلاص هيصلي فيقول لك يعني لسه وهرجع اتوضى تاني واعمل تاني. يا عم صلي وبعدين ابقى ريح نفسك. ودي للاسف بقولها بملء فيه للاسف صوره تتكرر عندنا كثيرا رجال ونساء. تكون حكم صلاتك ايه؟ اولا اتحداك لو كنت خاشعا فيها مش هتخشع، مش هتخشع. لو صليت منفرد هتنقرها. ما انت عايز تستريح. ولو صليت خلف امام لا هتستوعب ولا هتقول اللي في دماغك امتى يخلص. ويا سلام بقى لو قدرك حل وكان الامام الشيخ فارزي وطول لك شويه. طبعا بعد الصلاه تبقى معركه بقى. يا اخي مش كده يا اخي الحق. طب هو العيب فيه؟ هو العيب هو حد قال لك تيجي كده؟ هو ماله؟ هو العيب فيه؟ لا اله الا الله. لكن اديك بتحملها له وتقعد بقى الشيطان يديلك وايه اللي خلاك تصلي ورا ده؟ يا ريتك كنت صليت في مسجد من بتوع الاواف كان بيتملى دعهم وخلصت مش عارف ايه. وكل تخشع في صلاتك ازاي؟ ولذلك المرء وهو حاق او حاقب او حازق رجل او امراه لا يمكن ان يكون خاشعا في صلاته. هذا كلام انا اقوله في الاستفاضه في نور البيان. مش ممكن، مش ممكن. لكن تعالى بقى اتفقنا انه مش هيخشع. طيب الاهم صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ انت عندك هنا امر انك اذا اردت الخلاء الامر النبي فليذهب الى الخلاء بلفظ روايه عبد الله بن ارقم فليذهب الى الخلاء. ده امر. ومعنى انك ما تذهبش الى الخلاء يبقى خالفت هذا الامر. مفيش شك عليك وزن. لكن ما زال السؤال قائما، الصلاه صحيحه ولا غير صحيحه؟ بعض الفقهاء قال، ودي مساله خلافيه بين اهل الفقه، بعضهم قال تصح الصلاه مع الكراهه. وطبعا مع الكراهه دي يعني دور بقى على قبولها وثوابها. خلاص. بعض الفقهاء قال ان اعجله، ده كلام الامام مالك، ان اعجله ذلك عن الصلاه فنقرها بطلت صلاته. نقرها طخ طخ طخ طخ اللي هي سميناها نقر ايه؟ نقر غرار. وده اللي حصل، ان راي الامام مالك ان صلاته تبقى باطله. وعمدته في هذا حديث المسيء صلاته وهو خلاد بن رافع، ان جاء فصلى بهذه الصوره لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود. فبعد الصلاه النبي قال له ايه؟ عليه الصلاه والسلام اذهب فصلي فانك لم تصلي. فكلام الامام مالك ان هذه الصوره سواء الحقنة أو الحقبة أو الحزن حملك على نقر الصلاة وعدم الطمأنينة فيها، هنقول لك زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الإمام أبو حنيفة بيقول، الإمام أحمد صلى الله بيقول لا تبطل صلاته إلا إذا تحرك الحدث. تحرك يعني ايه؟ يعني لو جينا للبول تحس ان بولك بدا يتحرك فيه الانبوبه. كلام انت فاهمه بقى يعني يا استاذ معد، تحس انه بدا يمشي وده تبقى سنه وهيظهر. البراز يبقى عمال يخبط لك. الريح نفس الحكايه، ده اسمه تحرك الحدث. فعند الامام احمد بن حنبل اذا وصلت الى هذه الصوره وتحرك الحدث فصلاتك باطلة. هناك من أهل الفقه قال صورة ثانية، قال إذا استغلق عليك عقلك فقد بطل الصلاة. يعني ما بقتش بقى لا تفكر الإمام بيقول إيه ولا أنت بتقول إيه، كل اللي أنت بتفكر فيه أخلع بس أطلع. ده اسمه استغلق عليك عقلك. أنا بقول والله طب إحنا إيه اللي يوصلنا لده؟ يعني إيه اللي يخلي المسلم يوصل للحالة دي؟ كل ده علشان أنت مش عايز ترجع تتوضى تاني؟ طب ده اللي ما يبقاش كده يبقى مغفل. يا راجل ده أنت لما تسمع الأحاديث الواردة في ذكر فضائل الوضوء تبقى عايز كل 5 دقائق تتوضى، كل 5 دقائق عايز تتوضى. تسمع ان من مكفرات الذنوب، طب لو انت خايف من سقعه مش كده، من سقعه او من حر، يعني كنا نيجي نتوضى في مكه ولا في المدينه الميه نازله لك من الحنفيه ما شاء الله اكنها نازله من سخان، من سخان. فزي ما قال اهل العلم خايف من برد شديد او حر شديد، ده اللي الحديث سماه الوضوء على المكاره، يعني تتوضى وانت كاره، ماء بارد في جو بارد، ماء ساخن في جو حار، ده اسمه وضوء على المكاره. لو حطيت في دماغك الاجر اللي بتاخده وان هذا الوضوء من مكفرات الذنوب، هتلاقي نفسك عايز تتوضى كل 5 دقائق. كل ما بتعمل توضى الميه وانت بتعمل كده عمال مش بتغسل وساخه وبس حسيه، لا ده انت بتغسل ذنوب يا راجل. طب انت يعني حد يكره؟ حد يكره؟ وده اللي قاله النبي لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات اكان ذلك يبقي من ضرره شيئا؟ قالوا لا يبقي من ضرره. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وحديث النبي العبد عليه الصلاه والسلام اذا توضا فغسل وجهه خرج مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه، ايديك راسك رجلك قاعد تحت تنزل، مين اللي يكره؟ سبحان الله. تفضل. أقول إذا حينما تعلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الوضوء تدرك انه من العبث ان تستثقل ان تعيد الوضوء مره اخرى. فاذا وضعت في اعتبارك فضائل الوضوء انه يحت الذنوب والخطايا ويغسل الانسان من ذنوبه وخطاياه، واضفت الى هذا الخشوع في الصلاه، وضممت الى هذا القبول والصحه، كل هذا يجعلك ان شاء الله تعالى لا تتثاقل عن أن تعيد وضوءك وتريح نفسك وتكون ملتزما. هذا الالتزام الذي فعله هذا الصحابي الجليل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أرقم، شوف كيف طبق هذا وبين هذا لمين؟ ها؟ لسامعيه، لسامعيه، إن النبي علمه ده وهو يفعل هذا التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، ها؟ فليذهب حتى وإن أقيمت الايه؟ الصلاة، يذهب إلى الخلاء، وهذا أولى إن شاء الله. بنقف هنا عند الكاتب 14 إن شاء الله تعالى، وهو عبد الله بن سعد ابن أبي صرح القرشي، وده له إن شاء الله تعالى ترجمة طويلة جدا أيضا، ولكن هو ذكر له قصة سريعة كده هتحتاج منا إلى كلام طيب ونحتاج إلى تفصيل أكثر. إذا جئتنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله قدر نذكر لك القصة ونذكر لك التفصيل. أنا أما زلت اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. الأخ اللي سأل اللي كان بيسأل على حديث ربيعة في مسند الإمام أحمد محمد بيقول مش لاقيه برضه ما جاش. طيب قاعد يسأل يسأل يسأل في الآخر ما جاش. نعم دار أبوه مش دار دار أبيه وليست بدار عبد الله، هي دار الأرقم من أبي الأرض. ولكن احنا الآن بنتكلم عن مين؟ عن ابنه، ابنه عبد الله. وأنا قلت إن أباه كان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأرقم من أبي الأرقم وداره المعروفة المشهورة، لكن هذا هو عبد الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني من سلسلة مدارس الصحابة ظهر، وهتجدوه بعد الصلاة مع الشيخ محمد إن شاء الله خارج المسجد، وهو أطيب من الأول كمان إن شاء الله الحمد لله. وكتاب عمرو إن شاء الله آخر الأسبوع المقبل، آخر الأسبوع المقبل. الآن هو في ربع المراجعة الأخيرة الحمد لله، والآن هو في المطبعة، آخر الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى هتاخدوه إن شاء الله. الآن أنا على سفر، مفيش درس غد ولا بعد غد، يعني يوم الأربع ها هنا مش هيبقى فيه درس إن شاء الله تعالى، احتمال نلتقي يوم الخميس واحتمال لا، لكن إن شاء الله بإذن الله لقائنا الأكيد هيبقى يوم الجمعة في هذا المسجد، الخطبة والدرس إن شاء الله، خطبة والدرس بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.